ليس عند دار تبيع ما ليس عند دار كبسة إلى إنسان بدوها منك من نوعية معينة ما موجود عندك ما تيجي تقول له هاي ثمنها كذا وتقول له جيب لك يا هذا اسمه خالفت الحديث هاي لا تبيع ما ليس عندك لأنك قد تنزل السوق ولا تجد هذا الطلب بيجي الزلمي حسب الوعد بتقول له والله ما وجد صحيح أنت أخلقت معه عطلت إلى آخره هذا من حكمة قولي عليه السلام لا تبع ما ليس عندك بل وصل الأمر في نهي الرسول عليه السلام أنك أنت اشتريت البضاعة وهي في المكان ما بيجوز تبيعها هي في مكانها حتى تنقلها في مكان آخر تستقل به أنت فكانوا ينهون في زمن الرسول عليه السلام التجار أن يبيعوا الحب القمح والشعير إلا حتى يحوزوه إلى رحالهم وهذا كله من باب سد الذريعة وسد الطريق أن لا يقع شقاق ونزاع بين المسلمين تنفقد الثقة طيب أستاذنا إذا كان أنا بقول لي مثلا أن هدول متطلباتي في بعض متطلبات مش موجودة عندي بروح أنا بالسوق بفصلها مثلا ثمنها الكبسة هاي 20 وأنا بربح عليها شيلين بكتبها عندي بقول له هذه 25 قرش ولو ما جبت يعني هو الزلمة بده يجي يخدها بده يخدها من المحل من عندي عرفت علي كيف فلما بقول لي ماشي الحال جيب لي بالثمن هذا أنا بروح بجيبها وبحطها بمحلي وبخذها من المحل من عندي هون صارت الشغلة إذا بيوكلك في الشراء شيء لا هو بده يشتري من اسمع هذا ما عندك أنت ما عم نحكي هذا ما بيجوز فيه أنت أما إذا هو بيوكلك في شراء حاجة هذا بحث ثاني لأنه لما بيوكلك ترجع بتقول ما وجدت فأنت معذور أما لما بتجي بيتفق معك على أساس أنه هاي الحاجة بتلاقي عندك وهي مش موجودة ساعتها وبتنزل على السوق ما بتلاقيها هذا غير فكرة في هالصورة هاي بعت ما ليس عندك الصورة الأخرى وكيف أن تشتري له الحاجة طب لو حكي التلفون عن الزلمة موجودة تأخذها ولو كان يعني. ولو كان ولو كان ولو بدك تحوز الحاجة لمحلها تشتريها وتبيعها أنا شفت ترخيص بالموصوف بالذمة لا يرخص فيه مثل هذه الطريقة إذا كان مضمون تحصيله بنفس الأوصاف اللي عم تحكيها بجود طب أستاذ طب أستاذنا مثلا أنا عندي كمية لمبات مثلا 50 لمبة أجاني زبون قال لي أنا بدي 1000 لمبة عرفت علي كيف قلت له أنا شاري أنا من هاللمبات دول 19 وازداد هي كمية بدك إياها بمشي لك إياها على 19 وأجى واحد قال لي بدي 1000 لمبة قلت له لا الزلم هذا أنا بكرة بأمن لك 1000 لمبة صارت برضو نفس الشيء لأنه أنا مش موجود عندي إلا 200 أو 100 أو 50 الكمية اللي طلبها هون في حالة من حالتين إما أن تكون هاي البضاعة مضمون بالمية مية تحصيلها وجلبها لمحلك هذا مثل بيشتري سيارة من أمريكا أو من أوروبا بموديل معين بأوصاف محددة فهذا بيجوز لكن مو مثل الطريقة اللي حكينا بتنزل على السوق ما بتلاقي ترجع ترجع خاوي بالقاض كما يقال نعم جزائر يعني إذا الشغلة مضمونة ممكن تبيعها وين مضمونة بمواصفات مقطوعة مواصفات البينة يعني اسمعنا.